جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك سألني يقول أنه صلى يوم عرفة شرق المسجد مسجد نمرة وسمع الأذان والإقامة وبعض من الخطبة وبينهم وبين المسجد يقول شوارع وسيارات والصفوف مقطعة والمسافة بعيدة ولكن نسمع التكبيرات والسلام وسلمنا مع الإمام فما حكم صلاتنا؟ ما دام أنه يفصل بينكم شوارع وسيارات وخلق كثير هذا رايح وهذا جاي فلا يجوز الاقتداء في هذه الحالة. الاقتداء إنما يجوز إذا كانت الصفوف متصلة أو لم يفصل بينك وبينهم فاصل من الشوارع أو النهر أو غير ذلك من الحواجز. أما ما دام والأمر كما تذكر بينك وبينه شوارع والصفوف متقطعة والناس معروف أنهم هذا رايح وهذا جاي فالاقتداء بالصوت ما يكفي. الاقتداء بالصوت لو كان يكفي حتى في أمريكا يسمعون ويرون المصلين في عرفة ويسمعون ويرون، لكن هذا ما يكفي. فنصيحتي لك من باب براءة الذمة والاحتياط أن تعيد الصلاة الآن رباعية، صلاتين تصليها الآن قضاء أربع أربع. يقول السائل ما حكم صيام اليوم الثامن من ذي الحجة؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه؟ ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، فمن كان عنده دليل فليثبت ذلك. ولا حتى يوم عرفة في وهو حاج. أما كان غير حاج يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في غير الحج فهذا لا يستبعد، قد يصوم التسع كلها تسعة الأيام، لأن تسعة الأيام من أفضل الأعمال، صيامها وجميع الأعمال الصالحة فيها هي أفضل الأيام كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. يقول السائل رجل طلق زوجته مرة واحدة وبعد ذلك أرجعها وطلق أخرى وأرجعها وطلق الثالثة وهي حائض، هل يقع هذا الطلاق؟ لقد قلت لكم ثلاث مسائل لا تسألوني عنها: الطلاق والمنامات والمساهمات، هذه لا تسألوني عنها، الطلاق والمنامات والمساهمات، وما عدا ذلك إذا سئلت عن شيء وعرفت الجواب وأسأل الله أن يلهمني الصواب فأنا إن شاء الله أجيب، وإلا ما أعرف فلست خيرا من أئمة الإسلام كمالك وغيره، فأنا لست شيء، فلا بأس أن أقول لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى. فهذا الرجل يذهب إلى كبار العلماء ويسألهم. يقول السائل في بلادنا ضريح لأحد العباد من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى فيه، فما حكم الصلاة في هذا الضريح؟ لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، سواء قبر ولي أو نبي أو غيره، ولا حجة في وضع قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن أصلا في المسجد، وما بني المسجد أصلا عليه، إنما دفن صلى الله عليه وسلم في حجرته وفي مكان فراشه، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يدفن حيث قبض، فرفع فراشه وحفر له ودفن فيه، والله يعلم عز وجل ماذا سيكون، يعلم أن هذا المسجد سيوسع وستدخل هذه الحجرة في المسجد اضطرارا لا رغبة ولا قصدا، ثم إنه قد حيل بيننا وبين القبر بثلاثة جدران، والمهم أنه لم يدفن قصدا ولم يعنى ولم يقصد أبدا إدخاله في المسجد، ولكن دخوله اضطرارا، ولعل ذلك استجابة من الله لنبيه حينما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعل هذا استجابة له صلى الله عليه وسلم حتى يحمى قبره ويصان ويحرس ويحفظ من أن يعبد. فلا حجة لمن يقول أنتم تصلون في المسجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أبدا ليس هناك حجة ولا مقارنة، فأي مسجد فيه قبر فلا تصح الصلاة فيه فليعلم. صلى الله عليه، ما هي علامات قبول الحج؟ الحج وغيره من العلامات: أولا الإخلاص في العمل، أن تريد بعملك وجه الله، لا يكون لك هدفا ثاني، لا مدحا ولا مطامع دنيوية ولا شيء. والثاني أن يكون العمل موافقا لشرع الله، متابعا به سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا هو العمل الصالح، والعمل الصالح لا يرده الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. ومن أسباب قبوله استقامتك على طاعة الله وإتباعك الحسنة بالحسنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقامة، استمرار على طاعة الله حتى تلقى ربك، وتتبع الحسنة بالحسنة. قل آمنت بالله ثم استقم كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا من أسباب القبول ومن علامات القبول إن شاء الله. فاستمر واسأل ربك الثبات. ما هي الأماكن التي تزار في المدينة النبوية؟ أما للرجال فأولا هذا المسجد، على ألا تأتي لقصد زيارة القبر، يكون قصدك وهدفك للمدينة هو صلاتك في هذا المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وإذا وصلت إلى المسجد وصليت به ما يسر الله له، تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمواجهة وتقف باحترام وأدب، ليس خضوع عبادة، ولا تمد يدك تظن أنه سيصافحك، وتسلم عليه بأدب بدون: يا فلان زورني ولا دعني ولا شيء، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من إذا قدم السفر لا يزيد على مثل هذا، وهم أشرف الناس بعد الأنبياء، وهم أشد منا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعة. لكن أيضا إذا زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن المسلم والمسلمين أفضل الجزاء، طيب، ثم تسلم على صاحبيها أبي بكر وعمر كذلك. هذا زيارة المسجد والصلاة فيه للرجال وللنساء، وأما زيارة القبر فهي خاصة بالرجال فقط. ثم مسجد قباء للرجال وللنساء، يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. وليس معنى هذا أنك ما تصلي إلى ركعتين، لكن أقل شيء عن الركعتين، كل ما زدت فهو خير لك. ولكن ما تذهب إلى مسجد قباء بعد العصر، بعد العصر ما في نوافل، ولا تصلي فيه إذا ذهبت إليه الصباح قبل شروق الشمس، لو ذهبت إليه بعد صلاة الفجر اجلس حتى تشرق الشمس ثم صل ما يسر الله لك، اجلس اذكر الله حتى تشرق. وهذا للرجال وللنساء ليلا أو نهار، هذا للرجال وللنساء. أما للرجال يزيد زيارتك لأهل البقيع على أن يكون قصدك السلام عليهم والترحم عليهم والترضي عنهم وتذكر الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوراها فإنها تذكركم الآخرة. وإذا زرت المقابر أو مرت بها فقل السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا. إياك أن يكون قصدك تبرك بهم أو التوسل إليهم أو نحو ذلك، وهذا خاص بالرجال، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ثم إذا استطعت وأحببت أن تذهب إلى الشهداء في أحد كذلك، تزورهم ترضى عنهم تترحم عليهم، نعم خاص بالرجال أيضا. ما عدا ذلك ليس فيه مزارات، لا المساجد السبعة كما يقولون، ولا مسجد الغمامة، ولا مسجد القبلتين، ولا مسجد الإجابة، ولا غيره، ولا البيرة الفلانية، ولا أي من قال لك أن فيه مزارات غير هذا فقد كذب، لا للرجال ولا للنساء. المساجد الأخرى أي مسجد مرت به صليت في فرض أو نفل ما في مانع، أما أن تقصده بنية الزيارة معتقدا أن زيارته مشروعة فلا أبدا، هذه المزارات المشروعة فقط، المسجد هذا ثم زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم مسجد قدوة القبى، ثم البقيع، ثم الشهداء، ما عدا ذلك فلا زيارة لأي مكان. ومن قال لك شيء فهو كذاب، ومكة ليس فيها مزارات أبدا غير بيت الله الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، وأما المزارات المشروعة هي مشاعر الحج، مشاعر الحج كل مشعر معروف وقته يوم أو نهار، نهار أو ليل، وأما الغار الفلاني والجبل الفلاني أو البير الفلاني كذاب، اللي يقول لك إن فيه مزارات كذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.